قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأفضل الأنساك التمتع. عاد مرة أخرى ليفاضل. أولا المؤلف رحمه الله تعالى بين لنا أن الأنساك ثلاثة، وأنك أي واحد منها فعلته فهو جائز، ولكن في المذهب الخلاف في المفاضلة، ولكن ليس في المذهب وحده، بل عند الأئمة الأربعة كلهم. الأئمة الأربعة كلهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يرون أنك لو أديت الحج بأي نسك من تلك الأنساك لأديت الركن وما وجب عليك، لكن يختلفون في الأفضل. فمنهم من يفضل القران لمن ساق لها، الحنفية يفضلونه مطلقا، والحنابلة يفضلون القران لمن ساق الهدي، وللحنابلة رواية أخرى يفضلون فيها التمتع، والمالكية والشافعية يفضلون الإفراد، لأنهم يرون أن الإنسان يأتي للحج بأعمال مستقلة. وأيضا يقال ذلك بالنسبة للمتمتع، ولكن هم يرون أنه عندما تحلل وفعل ماذا ما يحل له يختلف عن ذاك الذي ظل باقيا على إحرامه. هذه وجهتهم، والمسألة فيها خلاف بين العلماء. إذن الذي يقول بأن القران أفضل، قالوا لأن هذا هو الذي اختاره الله تعالى لرسوله، وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما هو الأفضل. إذن يكون القران أفضل في حق من ساق الهدي. ومن العلماء من قال: لا، إن التمتع أفضل. لماذا؟ قالوا: لأن الذي فعل القران هو الذي تمنى وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت، وفي رواية: ولا جعلتها عمرة. وأمر أصحابه عليه الصلاة والسلام أن يحلوا من إحرامهم، أمرهم أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة وأن يقصروا، فتردد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كيف يفعلون ذلك وقد تلبسوا قريبا بالإحرام بالحج، فقامره أكد عليهم ذلك رسول الله، فأشكل عليهم حتى قالوا شيء ربما يستحى من ذكر، قالوا: يا رسول الله، يخرج أحدنا إلى منى وذكره يقطر، يعني منيا، يعني من مجامعته، لأنه تحلل وأصبح حلالا. فقال: افعلوا ما أمرتكم به. أمرهم أمرا جازما، فقالوا سمعا وطاعة، وهذا هو شأن المؤمنين عموما، فما بالكم بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسرع الناس استجابة لقول الله تعالى ولقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فأدوا ما فعلهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا من ساق الهدي وهم قليل، فطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة وقصروا ثم تحللوا. فلما جاء اليوم الثامن الذي هو يوم التروية، وسمي بيوم التروية لأن الناس كانوا فيما مضى يتروون فيه، أي يحملون الماء إلى منى وإلى عرفات، بعكس الآن الحمد لله الوسائل يعني توفرت، وأصبحت الخدمات تصل إلى الإنسان وهو في سكنه. قال: وأفضل الأنساك التمتع، لما روى جابر رضي الله عنه وأرضاه أنه حج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت ومن الصفا والمروة، وقصروا وأقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. هذا جزء من حديث جابر الطويل الذي أخرجه مسلم في صحيحه وانفرد به عن البخاري، وقلت لكم بأنه أشمل حديث وأطول حديث وأكثر الأحاديث تفصيلا في وصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه وصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن انطلق مع المؤمنين من المدينة، وعندما وصل إلى ديار علي إلى ذي الحليفة، حتى ذكر ما حصل فيه من مسائل، من أن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر ولدت محمد بن أبي بكر، وأن أرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه وبين كيف تجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام لبس إزارا ورداء، وأنه أحرم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام عقب الصلاة، وذكر أيضا بأن معه جمع غفير من المؤمنين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلن بالناس بأنه سيحج لما أرسل أبا بكر في العام التاسع، أعلن أنه سيحج في العام العاشر، فتأهب المؤمنون من كل مكان، وكان الإيمان قد انتشر في جزيرة العرب وأضاء نوره في جميع ماذا أوديتها وشعابها، فتجمع الناس ليظفروا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليشهدوها معه. فكان جابر رضي الله تعالى عنه قبل أن يكف بصره لأنه عمي في آخر حياته كان يقول: كنت أنظر أمامي مد البصر فأرى الناس، ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وكلهم كانوا يقتدون بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا جزء يسير من الحديث أو ما وأشار إليه المؤلف رحمه الله تعالى. إذن جابر في حديث بين بأن الناس أهلوا بالحج، وليس كلهم، منهم من أهل بحمرة، ولكن لما وصلوا بعد ذلك أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة، يعني يسعون، وأن يقصروا ثم يقيمون، يعني يبقون حلالا محلين كغيرهم من غير المحرمين إلى اليوم الثامن. فإذا جاء اليوم الثامن أحرموا، وهو ما حصل، فإنهم أحرموا من البطحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانطلقوا إلى منى فصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد ذلك دفعوا إلى عرفة، وكل ذلك سيأتي إن شاء الله مبينا مفصلا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. قال: ففعلوا. أشكل على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هذا وفهمهم أنهم سموا الحج، يعني يقولون: نحن لبينا، أولا دخلنا في النسك، وأن النسك إنما هو الحج، كيف نحرم بالحج ثم ناتي ونجعله عمرة؟ شق عليهم ذلك، ولكنه يصبح سهلا ميسورا إذا كان المعلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الناس على الإطلاق، حتى أفضل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أزال، أراد أن يزيل ما في نفوسهم وأن يرفع ما يعتلج بصدورهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أمرهم أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة، ولما ترددوا وذكروا ما ذكروا قال: افعلوا ما أمرتكم به. فولا شك أتقاهم لله عز وجل، وهو أعلمهم بما يحل وما يحرم، ولا شك بأنهم يتلقون الأحكام منه، ولكن ثقل ذلك عليهم في أول الأمر أنهم أحرموا ماذا؟ نووا الحج ثم يتركونه وينتقلون إلى غيره. فبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يطمئنهم ويرفع ما في نفوسهم ويسليهم، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت أو ولا جعلتها عمرة، وإذا كنت أنا أتمنى ذلك. ولو أيها الإخوة، كما تعلمون، تفتح عمل الشيطان في الأمور التي ليس فيها طلب للخير، أما إذا كنت تقول لو وأنت تطلع للأفضل وما فيه الخير فليس ذلك ممنوعا، لكن لما تقول لو فعلت كذا لكان كذا، فكأن في هذا اعتراض على القدر. إن أنت لما تقول لو استقبلت كما في هذا الحديث من أمر كذا لفعلت كذا، تتطلع نفسك إلى الخير وإلى الأجر الكبير وإلى الثواب الجزيل وإلى العمل الأكثر، فلا شك بأن هذا مطلوب وليس ممنوعا، فلننتبه لكلمة لو ليست على إطلاقها منعا. قال متفق عليه. وعنه رحمه الله إن ساق الهدي فالقران أفضل. وعنه أي وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى أنه إن ساق الهدي يكون القران أفضل، وهذه الرواية تتفق مع مذهب الحنفية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل إذ كان معه الهدي. وقد روى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قارن بين الحج والعمرة، متفق عليه. جاءت أحاديث كثيرة يعني عن جمع من الصحابة في التمتع وفي القران لم يذكرها المؤلف، ولكنه أشار إلى بعض الأدلة. نعم. قال والأول أصح. الأول ما هو؟ أصح الذي هو التمتع، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت، فيدل هذا على فضيلة المتعة. ويعتبرون ذلك من آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو حج واحدة، ومع ذلك تمنى أن لو كان أن لم يسق الهدي ليكون متمتعا، وفي نفس الوقت أمر أصحابه وألزمهم أن يحلوا ماذا من نسكهم وأن يجعلوا ذلك عمرة. وهناك خلاف كبير جدا ومتشعب، وفيه مناقشات بين العلماء في تفضيل أحد الأنساك، لكن نحن لا نريد أن ندخل في مثل هذه الخلافات. وأنا ذكرت لكم بإيجاز هذه الأنساك، وأقول لكم أي نسك فعلت فهو جائز بحمد الله، ودين الله يسر، وهذا توسيع على الناس وتيسير عليهم. فإن أحرمت بحج فقط فلك ذلك، وإن كنت متمتعا وأردت أن تأخذ بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فذلك أمر طيب، وإن أردت أن تحج قارنا فلك ذلك. فهذه كلها باتفاق العلماء جائزة، ولم يقل بوجوب أحدها إلا ابن عباس أوجب التمتع رضي الله تعالى عنه. قال وقد روى عمر وعلي وسعد بن عمر وحفصة وعائشة وعمران بن حسين رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا. يعني هذه أحاديث صحت عنهم، وصحت عنهم أحاديث أنه كان مفردا أيضا، يعني عن بعضها ولو بخاصة أبو بكر وعمر. إذن يعني جاء هذا، وهذه الأحاديث التي أشار أو هذه الإشارات إلى بعض الصحابة بعض أحاديث في الصحيحين، فحديث عمر وعلي وغير بعضها في الصحيحين. قال وإنما منعه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان متمتعا، وإنما منعه الحل سوق الهدي. يعني منع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحل هو سوق الهدي، يعني سوق الهدي منع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحل بإحرامه. ولذلك ترون يعني عندنا صورة أيها الإخوة واضحة وناصعة، قدم اثنان من الصحابة من اليمن، أبو موسى فمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله ماذا بما أهللت، قال قلت لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك من هذه، قال لا، فأمره أن يطوف بالبيت وبالصفا والمروة وأن يقصر ثم بعد ذلك يحل. ولما جاء علي بن أبي طالب قال بما أهللت، قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان علي قد ساق الهدي، ومعلوم بأن هدي علي ضمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر 63 ماذا من الإبل من الجزور، وترك ما غبر عنها أي ما بقي منها، فأتم نحرها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. انظروا صورتين في قضية واحدة، كلاهما جاء من اليمن، الأول ليس معه هدي فأمره الرسول أن يحل، والثاني معه هدي فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم يمكث على إحرامه. ومن هنا قال بعض العلماء بأن التمتع أفضل، لكن ولتطمئن نفوسنا جميعا لو حج أحدنا مفردا أو متمتعا أو قارنا فقد أدى ما وجب عليه، ولا يعتبر ما فعله ماذا مكروها بل هو جائز. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم فعلوا جميع تلك الأنواع. قال: ومعنى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدخل الحج على العمرة حين امتنع عليه الحل منها. قال: ثم بعد التمتع الإفراد، لأنه يعني عند الحنابلة يأتي في الدرجة الثانية من الأفضلية بعد التمتع الإفراد، لأنه يأتي بنسكين كاملين والقارن يقتصر. وهذا السبب الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية يفضل الإفراد في هذه الصورة، يقول: لأن المفرد مثلا أولا إذا جاء فاعتمر في العام ثم سافر ثم عاد مرة أخرى ليؤدي الحج في نفس العام، يكون قد جمع أيضا بين نسكين بسفرين، إذن فيه زيادة فضيلة، إذن يكون الإفراد في هذه الحالة أفضل. وهو يريد رحمه الله تعالى أن يوفق وأن يجمع بين أقوال العلماء، ويبين أنه لا تنافر بين أقوال العلماء ولا تضاد بينها، وأنها كلها صحيحة ولكن لكل حالة. لكن نحن نقول الذي تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن يفعلوا هو التمتع، لكن ليس معنى هذا أن غيره لا يجوز، لا، الكل جائز بحمد الله. قال: ثم بعد التمتع الإفراد، لأنه يأتي بنسكين كاملين والقارن يقتصر على عمل الحج ثم القران بعدهما.